شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الإيمان للإمام الحافظ أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على الجمل التي تكلم بها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. أما لفظ الزيادة في الإيمان فهو لفظ مصرح به في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع من الذكر الحكيم استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى، وساق ثلاثة منها في هذا المقام، وأشار إلى اثنتين متقدمتين وهما قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، الآيات من سورة التوبة في أواخرها، وكذلك بقول جل وعلا من سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أما لفظ النقص أو الانتقاص كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، نعم لم يأتي مصرحا به في كتاب الله تبارك وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحروفه أي باللفظ، ولكنه جاء بسياقات أخرى تفيد نفس المعنى الذي دل عليه لفظ النقص. وهذا يستدل عليه بوجوه. الوجه الأول أن اللازم في الكتاب والسنة، اللازم في الكتاب والسنة معتبر ما لم يأتي دليل آخر يقيده، يعني إذا أمر الله جل وعلا بشيء فقد نهى عن ضده لزوما. عندما يقول تعالى: واعبدوا الله، أي ولا تعبدوا غيره، ولا تشركوا به شيئا، أي أفردوه بكل شيء، وأقيموا الصلاة، أي لا تتهاونوا فيها ولا تتلاعبوا بها، فالأمر بالشيء نهي عن ضده. هذا أمر متلازم في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا جاءت سياقات فيها أدلة أخرى تدل على أن التلازم ليس بلازم في هذا المقام. فهنا نخرج عن هذه القاعدة، تكون هناك استثناءات بأدلة شرعية أخرى. فالله جل وعلا عندما يذكر الزيادة، لازم الزيادة يا شيخوان في مقابلته ماذا؟ النقصان. فإذا ذكر الله تعالى أن هذا العمل يزيد الإيمان، علمنا أن تركه أو عدم الإتيان به ها ينقص في الإيمان. وأما إيمان من أتى به ليس كإيمان من لم يأتي به. طيب، الوجه الثاني وجود أدلة صريحة في النقصان وإن لم يعبر عنها بلفظ النقص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إن قلنا بأن النفي هنا هو نفي لأصل الإيمان، فهذا قول خوارج المعتزلة، واضح؟ فلزم أن نقول أن هذا إيش؟ نفي لكماله، نفي لإيش؟ لكماله. ونفي الكمال ما معناه؟ النقصان. هذا أمر بدهي معروف، فالسياق واضح أنه لا يزني حين يزني وهو كامل الإيمان، بل إيمانه ناقص في مرتبته الواجبة التي ينبغي أن يكون عليها ويجب أن يكون عليها، ولهذا هو آثم ومستحق للذم، وإن كان هناك حد يترتب على هذا الفعل يلحق به الحد. إذن إيمانه نقص أم لم ينقص؟ نقص. وكذلك يقال في كماله المستحب، فالذي يأتي بالمستحبات ليس كالذي هو دون ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل. لاحظ، قسم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: وهؤلاء أهل النجاة. منهم مقتصد أي قاصر على الإتيان بالواجبات، لا يركب محرم، لا يأتي محرم، لكنه لا يتوسع في ماذا؟ في المستحبات والنوافل، لا يفعلها، لكنه ملتزم إيش؟ عدم التفريط في الواجبات وعدم ركوب إيش؟ الكبائر، مجتنب لهذا. طيب هذا مقتصد. ومنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه مؤمن أيضا أليس كذلك؟ لكنه ماذا؟ أسرف على نفسه في الإيمان الواجب ليس في أصل الإيمان، لأن الآية تتكلم عن المؤمنين ها؟ فإذا هذا أسرف على نفسه بركوب بعض الكبائر، هذا ظالم لنفسه، هذا معرض للوعيد والعقوبة في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية ها؟ ومنهم سابق بالخيرات ها؟ لم يظلم نفسه ولم يرضى لنفسه مرتبة المقتصدين، بل تجاوزهم إلى مرتبة المحسنين، فأخذ يبتعد عن محرمات الكبائر ويحرص على الواجبات ويتوسع في النوافل ويأتي بها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها واليد التي يمشي عليها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا استعاذ بي لأعيذنه، الحديث المشهور. فلاحظ هذا في مرتبة الكمالات أليس كذلك؟ وكذلك في سورة الواقع ذكر الله تعالى المؤمنين فجعلهم على مرتبتين، وذكر الكافرين فجعلهم ملة واحدة، فذكر السابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم ذكر أصحاب اليمين أليس كذلك؟ فبعد أن عرف المقربين وذكر منازلهم وما أعد الله لهم أو شيء مما أعد الله لهم، ذكر بعد ذلك إيش؟ أصحاب اليمين، وكلاهم من أهل الإيمان من أهل النجاة، ثم ذكر الفريق الثالث من هو؟ الفريق الكافر بالله عز وجل بغض النظر عن سبب كفره، الكفر ملة واحدة، كفر بالإلحاد، كفر بالشيوعية، أي بوقوع في الشيوعية، كفر باتباعه ماركس ولينين، كفر باتباعه العلمانية والعلمانية، كفر بعبادته لغير الله عز وجل من الأولياء والصالحين وصرف الدعاء إليهم والرغبة والرهبة إليهم والطواف بقبورهم والاعتقاد فيما لا يحل الاعتقاد إلا في الله عز وجل، كفر بالقوانين الوضعية والتشريعات الجاهلية، كفر بالتحاكم إلى الطاغوت مختارا، كفر بالسحر، كفر بالكذب على الله، كذب بالاستهزاء بالدين، كذب، كفر بسب الدين، كفر إلى غير ذلك من أنواع الكفر، كلها ملة واحدة. كل هؤلاء توعدهم الله تعالى بلظى خالدين فيها أبدا، لا يخرج منها، لا يخرجون منها ولا يدخلون الجنة حتى يجملوا في سم الخياط كما في سورة الأعراف. ومن الآيات التي لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف لم يذكرها للاستقصاء، إنما ذكر الأمثلة، قول جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، ورأس الهدى الإيمان أليس كذلك؟ فمن ازداد هدى في إيمانه زاده الله تعالى هدى في إيمانه، فيزداد إيمان إلى إيمان وهدى إلى هدى. وقوله عز وجل: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وقوله عز وجل: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قد تقدم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذه كلها آيات دل على هذا المعنى. الوجه الثالث اللغة، فأهل اللغة لا يختلفون أبدا أن ما يوصف بالزيادة يدخله الوصف ماذا؟ بالنقص، هذا لا يختلف فيه اللغة أبدا، بل ولا حتى العقلاء ولا عوام الناس حتى كذلك. إذا علمنا أن المال يزيد فالمال إيش؟ ينقص. إذا علمنا أن العمر يزيد فإن القوى تنقص. إذا علمنا أن الإيمان يزيد فإن الإيمان كذلك ينقص، وهكذا. فكل شيء يدخله الزيادة يدخله أيضا إيش يا أخوان؟ النقص. يعني الآن الإنسان إذا زاد عمره نقص أجله أم لا؟ نقص أجله، أي المسافة التي تفصله عن الموت أصبحت إيش؟ أقصر. كلما زاد عمرا أقبل على أجله، أقبل على أجله. ولهذا اليوم العبد في كل يوم يزداد من لقاء الله تعالى قربا، مرحلة بعد مرحلة، يوما بعد يوم، إلى أن يلقى الله جل وعلا فيوفيه الله سبحانه وتعالى بحسب عمله. طيب هنا مبحث مهم جدا فيما يتعلق بأقوال المرجئة في الإيمان. علمنا يا أخوان أن المرجئة يقولون إيش؟ العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وأن إيمان الفاسقين كإيمان المتقين، لأن الإيمان عندهم هو إيش يا أخوان؟ هو قول القلب وهو التصديق عندهم، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين فقط، بعد ذلك الأعمال كلها لا تدخل فيه، لكنها تسمى أعمال بر وتقوى إلى غير ذلك كما تقدم. طيب عندهم قول بزيادة ها الإيمان في القلب، لكنه ليس من جهة العمل. ننتبه يا إخوان، حتى لا يأتيك إنسان يلبس عليك تقول لك لا لا لا، المرجئة يقولون بزيادة الإيمان، ثم يذكر لك أقوالا ها ينقلها عن بعض المرجئة، وربما ينقلها عن أبي حنيفة وعن حماد بن أبي سليمان ونحو ذلك. طيب نقول يا إخوان، مرجئة الفقهاء ومن نحى نحوهم يقولون بزيادة الإيمان في القلب في قوله فقط، ويعبرون عنه بتعابير، منها يقولون يزيد بكثرة أدلته، أي التصديق، التصديق ذاته يتفاضل، وإن كنا نسمي في الجملة الاسم العام هذا مؤمن وهذا مؤمن، يسمون الفاسق مؤمن ويسمون المتقي مؤمن، يسمون راكب الكبيرة مؤمن، ويسمون المتحرر المتبرئ من الطاغوت والكبائر وكل كبيرة من الكبائر يسمونه أيضا إيش؟ مؤمن. طيب إيش وجه الزيادة عندهم؟ يقول هذا التصديق الذي في القلب الذي لا علاقة له بالعمل عندنا أي عند المرجئة، هو نفسه نقول فلان مصدق أكثر من فلان، فتزداد هذه الدرجة من التصديق بكثرة إيش؟ الأدلة، بازدياد الأدلة. طيب هل هذا الأمر مدفوع من كل وجه؟ الجواب لا، لكنه كلام قاصر ناقص وكلمة حق يريد بها باطل، وليس هذا الذي يريده أهل السنة والجماعة في كلامه عن زيادة الإيمان، ولا هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إنما يتكلمون عن إيمان ها يزداد ها ظاهرا وباطنا. فالزيادة في الإيمان تكون في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأقوال القلوب وأقوال واللسان وعمل الجوارح، على ما سيأتي إن شاء الله على تقرير. إذن هذا وجه لهم. وجه الثاني يقولون يزيد باستمراريته ودوامه في القلب، يقولون الشخص الذي آمن اليوم أي صدق اليوم أليس كذلك ونطق بالشهادتين اليوم، ليس كشخص له زمن في الإيمان ها له عشرات السنين في الإيمان، لا شك يقولون تصديق هذا أقوى من تصديق ذاك، لكن لا علاقة له عندهم بماذا؟ بالإيمان، ويسمونه تفاضل. يقول نحن نقول بالتفاضل، يقول لا ليس هذا المراد، المراد ذكر التفاضل عند إيش؟ عند الإثبات والنفي، لا مطلق التفاضل، الإثبات والنفي، إثبات الإيمان ونفي الإيمان. هل عندكم عمل ها تنفون به الإيمان؟ يقولون لا. هنا يتضح الفرق بين كلام أهل السنة والجماعة وقول المرجئة، فأهل السنة والجماعة يجعلون العمل لازم من لوازم الإيمان ومسمى من مسماه، ويذكرونه في باب الإثبات والنفي والزيادة والنقصان، هذا كلام أهل السنة والجماعة في الإيمان. إذن هذه بعض أقوالهم التي يذكرونها. فمن نسب إلى المرجئة نفي الزيادة والنقصان بهذا المعنى ها الذي يريده أهل السنة والجماعة فهو مصيب، ومن نفاه عنه بإطلاق هكذا سيقع في ورطة بين يديه، لأنهم سيقابلونه بإيش؟ بمثل هذه الشبه. إذا قال أحد أنتم لا تثبتون تفاضل في الإيمان مطلقا، سيقول له المرجئ بلى نحن نقول بالإيمان يتفاضل في القلب، ونقر بأن إيمان الصديق ليس كإيمان الفساق. من أي وجه يا أخوة؟ من جهتها زيادة التصديق لا علاقة له بماذا؟ بالعمل. فننتبه لهذه المسألة. وتفرع عنها كلام بعض أهل العلم المتأخرين في المقولة المشهورة إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. بعضهم نفى هذه الجملة عن حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة بسبب أنه لم يجد هذه الحروف في كلامهم، لكنه وجد في أتباعهم ممن جاء وفسر أقوالهم المجملة كأقوال أبي حنيفة وأقوال محمد بن سلمان في بعض المواطن المجملة ففسرها بهذا. هل يستقيم هذا النفي من كل وجه؟ الجواب حقيقة هذا لا يستقيم، لأن قد ذكرنا المؤلف أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثل هذه الأقوال في زمانه، وأنه يوجد من جعل إمام الفساق كإمام جبريل وميكائيل. فإذا كان المقصود الرد لها من كل وجه فهذا فيه نظر، أما من كان المقصود أن هذه الحروف لم تثبت عن حماد بن أبي سليمان بألفاظها وحروفها، نقول هذا أمر فيه واسع، لكن المعنى متحقق. المعنى متحقق. لماذا قلت هذا؟ لأن هناك من جعل أقوال المرجئة يحملها على معنى الدلالات الثلاثة، كما تعلمون دلالة التطابق ودلالة التضمن ودلالة أو دلالة الالتزام. فيقولون إذا قلنا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص من جهة تعلقه بالعمل، فهذا مطابق لأقوال المرجئة، أليس كذلك؟ لحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة ومن جاء بعدهم كلهم يقولون هذا القول. إذن هذه مطابقة، والمطابقة معناه يا شيخان أن يدل الدليل على كل أفراده، مطابق له تماما. التضمن ما هو؟ أن يدل الدليل على المذكور جملة، يعني يدخل فيه تضمن، يدخل فيه تضمنا. فإذا قلنا بأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، كإيمان جبريل وميكائيل، هل هذا القول لازم لتعريفهم للإيمان أم مطابق ومتضمن؟ هم يقولون هو مطابق ومتضمن، عفوا، هم يقولون هو لازم لقولهم، الذين ينفون هذا عن حماد بن سليمان وابي حنيفة يقولون هذا لازم لقولهم وليس مطابقا ومتضمنا. ما معنى لازم؟ عندما قلتم بأن العمل لا يؤثر على الإيمان مطلقا، دل على أن الإنسان مهما عمل ومهما ترك هو كالذي عمل كل شيء من الأوامر وترك كل شيء من المحرمات، فصار إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر الصديق. فيقول هذا لازم لقولهم وليس لفظا لهم. وحقيقة عند التحقيق نقول بأن هذه المدافعة، وإن كانت نعم هي من باب الإنصاف الذي يريد أن يتحلى به المتكلم بهذه الجمل، وأراد أن لا ينسب إلى حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة ما لم يذكره لفظا، نقول إلا أن قولهم في الإيمان بإخراج العمل منه، وأن الإيمان بمعنى الذي يريده أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات لا يزيد ولا ينقص، كل هذه الجمل تدخل في كلامهم مطابقة وتضمنا ولزوما. ولهذا الأئمة يذكرون هذا عنهم في الكتب، في كتب المقالات والإيمان، ولم ينفوا هذا عنهم. أما قضية اللفظية، هل قاله بلفظه؟ نقول هذه الأمر فيها يعني هذه مسألة اصطلاحية، يعني هذه مسألة اصطلاحية لا نلتفت إليها كثيرا. لكن الذي يقول بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان والإيمان، والعمل لا يدخل في قضية الإثبات والنفي، فنثبت الإيمان بلا عمل ولا ننفي الإيمان بأي عمل، هذا قوله يدل على أن إيمان أفسق الناس كإيمان أعدل الناس مطابقة وتضمنا ولزوما. نبهنا على هذه الجمل لكي لا ينخدع إنسان ببعض الشبه التي قد تلقى من بعض المرجئة. طيب، هنا أيضا مسألة زيادة الإيمان بكثرة أدلته. عندنا دليل صريح يرد على هؤلاء، يرد عليهم في ماذا؟ نحن تقدم أن قولهم في الأصل في الجملة صحيح، لكنه قاصر وكلمة حق أريد بها باطل. طيب، متى يكون الاستدلال هنا كاملا تاما؟ إذا حملناه على معاني الكتاب والسنة. نقرأ قول الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة، السورة مليئة بالآيات أليس كذلك والدلالات، وهم يقولون يزيد بس فقط في التصديق في درجته ولا علاقة له بالعمل. طيب، نقرأ القرآن ننظر هل عندما تنزل الآيات تتكلم فقط عن عمل القلب فقط أو قول القلب فقط أو التصديق، أم تضيف إليها أشياء أخرى؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طيب، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافر. هذه الآية في الزيادة عند نزول الآيات فسرتها الآية في سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات، وهذه الآيات ازداد الإنسان حججا، أليس كذلك؟ ازداد آيات، ازداد براهين. طيب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن أضاف إلى ذلك أعمال أم لا؟ أضاف إلى ذلك أعمال، والمرجئة يجعلون فقط هذه الزيادة وهذا التأثير لكثرة الأدلة على التصديق فقط، لا علاقة له بالعمل. إذن هذا قول باطل شرعا ولغة. طيب، ننتقل قول رحمه الله تعالى: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. هذا باب كبير جدا يا إخوان، ينقض فيه المؤلف بل وينسف حقيقة قول المرجئة من أصله تمام، ولا يصبح له متعلق مطلقا بعد ذلك، لأن متعلقهم أصالة في كما تقدم في التعريفات الحدية والماهية والرسومات إلى غير ذلك. هم فرقوا بين قول القلب وعمله، أليس كذلك؟ وليس الإشكالية في التفريق، هذا مصطلح، لكن الإشكالية أنهم بنوا على هذا التفريق إيش؟ عقيدة. بنوا على التفريق عقيدة، فعزلوا القلب عن عمله وعزلوا الإيمان عن العمل، وقالوا فقط الإيمان هو القول أو القلب واللسان. المؤلف هنا ينسف هذه القاعدة تماما شرعا ولغة. طيب، قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة إذا أقر بما جاء من عند الله، الإقرار هنا مقصود به ماذا يا إخوان عندهم؟ التصديق الذي هو عمل، عفوا، الذي هو قول القلب عندهم فقط الإقرار. طيب، وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، حقق الإيمان كامل، إذا صدق بقلبه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار مؤمنا كامل الإيمان. طيب، قال: لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين وليس ما ذهبوا إليه عندنا قول ولا نراه شيئا. يقول احتجوا بهذا بأن الله تعالى سماهم مؤمنين بهذا القدر من التعريف، وهو يبين رحمه الله تعالى يقول: وما ذهبوا إليه ليس عندنا قول، هذا ليس قول أصلا، لا نعتبره أصلا، ملغي، هذا يطوى ولا يروى، لا يعتبر مطلقا، يعني هذا ليس من الخلاف ليش المعتبر، ليس هذا من الخلاف المعتبر. فليس كل خلاف يوقف عنده ويعرج عليه ويعتبر لصاحبه، لا، إنما هناك خلاف يبدع به صاحبه ويفسق ويضلل، بل ربما والعياذ بالله يقع في الكفر والردة والعياذ بالله. طيب، ولا نراه شيئا، أي لا قيمة علمية حقيقة له، لا من جهة الكتاب ولا من جهة السنة ولا من جهة عمل الصحابة ولا من جهة اللغة ولا حتى من جهة العقل، كما تقدم معنا في تقريراته النظرية رحمه الله تعالى بعد ذكر الكتاب والسنة وعمل الصحابة والسلف. قال: وذلك من وجهين، سيرد عليهم من وجهين: أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول، أي من الكتاب، أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط، أي ظاهرا وباطنا. يقول في الأول كان إقرار ظاهر وباطن بالنطق بالشهادتين والتزام لوازمهما ومقتضياتهما، فلو أنه نطق بالشهادتين وبقي على طوافه بالأصنام واستغاثته بهم ونحو ذلك، هل نفعه إيمانه؟ لم ينفعه إيمانه. هل يسمى مقر؟ لا يسمى مقر، هذا انتقض إقراره تماما. لنعلم أن الإقرار المراد به هنا إيش؟ ظاهرا وباطنا. قال: وأما الحجة الأخرى فإن وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد. هذه قاعدة، قل اقرأ الكتاب، اقرأ السنة، اقرأ كلام العرب، انظر حال الناس عموما، تجد أن الناس إذا اشتركوا في مسمى واحد فإن هذه المسميات، فإن هذا المسمى تنطبق على عدة حالات يصدق على كل حالة منها هذا الاسم. يعني مثال الآن إذا قلنا فلان متزوج، فلان متزوج، طيب هناك شخص عقد فقط لم يدخل يسمى ايش؟ متزوج، أليس كذلك؟ لو ماتت عنه زوجته في هذا العقد ورثها بالإجماع، ولو مات عنها ورثته بالإجماع، ولو مات عنها اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجه وإن لم يدخل بها، أليس كذلك؟ طيب لو قدم المهر يسمى أيضا إيش؟ متزوج. إذا دخل بها يسمى أيضا إيش؟ متزوج. في كل هذه الأحوال يسمى إيش؟ متزوج، لأنه في كل مرتبة من هذه المراتب يصدق عليه اسم إيش؟ الزواج، أن هذا الشخص تزوج. وكذلك لفظ الإحصان ونحو ذلك. المؤلف يمثل بأمثلة على هذا المعنى، قال من ذلك أنك تجد القوم صفوفا يعني في صلاتهم، هذا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي، إذا دخلت مسجد وجدت هذا يتنفل وهذا يتنفل. طيب يقول ماذا ترى؟ يقول بين مستفتح للصلاة واحد الآن بدأ الله أكبر في تكبيرة الإحرام في البداية، وراكع وساجد، وآخر راكع وآخر هناك ساجد، كل يصلي نافلته. طيب وقائم وجالس، بعضهم قيام بعضهم جلوس، قال فكلهم يلزمهم اسم إيش؟ المصلي، فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون، أليس كذلك؟ هذا في الركعة الأولى، وهذا في الركعة الثانية، وهذا أوشك أن يسلم، وهذا فرغ من كذا، وهذا فرغ من كذا، والكل يسمى مصلي. وكذلك في حالته بين يدي الله عز وجل من خشوع وخضوع وإخبات وحرص على تطبيق السنة وعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتم يصلي، هم أيضا متفاوتون، مع أنه صدق عليهم اسم واحد إيش؟ اسم إيش؟ أنه مصلي، أنه مصلي. طيب ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يذكر يقول يكون الرجل بجانب الرجل في الصف الواحد في صلاة الجماعة، وبينهما أبعد ما بين المشرق والمغرب والسماوات والأرض، يقول كلاهما في الصف والناس يقولون هذا صلى جماعة وهم وراء الإمام واقتدوا كل شيء، لكن بينهما في المرتبة الشيء العظيم العظيم، ها؟ لأن هذا غافل هائم في أودية الحياة الدنيا، لا يكاد يعقل من صلاته إلا النزر يسير، وهذا خاشع مخبت لله جل وعلا، مقبل على ربه وعلى صلاته. طيب يقول وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه، مجموعة أقوام ابتنوا حائطا، حائط اسم جنس، يعني هذا يبني حائط وهذا يبني حائط وهذا يبني حائط، أو اشتركوا في بناء حائط كبير، فبعضهم يعمل في أوله وبعضهم يعمل في أوسطه وبعضهم يعمل في آخره، طيب يقول وكان بعضهم في تأسيسه يحفر الأساسات ويضع الدعائم في أول أمره، وآخر قد نصفه وضع الأساس وارتفع إلى نصف الجدار، وثالث قد قارب الفراغ منه. يقول قيل لهم جميعا بناه، كلهم بنات يوصفون بالبناء، أليس كذلك؟ قال وهم متباينون في بنائهم، مختلفون، هذا في حال وهذا في حال، والاسم واحد. قال وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم، فلما تعتب الباب أقام مكانه، لما وصل أسكفة الدار عتبت الدار، وعتبت الدار من الدار، أليس كذلك؟ العتبة الداخلية من الدار، من الدار وقف هناك، لم يدخل باقي الدار لكنه دخل أول الدار. قال وجاوزه الآخر بخطوات، ومضى الثالث إلى وسطها، إلى وسط الدار، قيل لهم جميعا داخلون، وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض، فهذا الكلام المعقول عند العربي السائر فيهم، يقول هذا معروف من لغة العرب، أما ما يذكره هؤلاء المرجئة لا علاقة له بكلام العرب مطلقا، أن الإيمان يزيد ولا يزيد، أن الإيمان يزيد ويكون الزائد هذا ليس منه، هذا يقول كلام هذا لا يعرف العرب مطلقا، المسمى الواحد ينتظم جميع أفراده، ينتظم جميع أفراده التي يصح أن تنسب إليه. قال فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين، لا يسمى الإنسان مؤمن إلا ويصدق عليه مسمى إيش؟ دخل في الدين، إن الدين عند الله الإسلام، فلا نسميه مؤمن حتى يدخل في الدين، ثم يقول هذا الدين ليس نحن الذين نحدد معالمه بالتشهي من عندنا، هذا الدين الله تعالى هو الذي أنزله وأمر به، وهو الذي يحدد معالمه تبارك وتعالى، أنزل بذلك كتابه وبعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. وجه الدلالة يا إخوان أن الله تعالى سمى الناس من ذوي الأفواج، سمى الجميع مسمى واحد. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ يدخلون في دين الله أفواجا، أخذوا اسما واحدا. ونحن نعلم أن دخول الصديق في دين الله ليس كدخول غيره في دين الله، والكل يسمى إيش؟ داخلا في دين الله تبارك وتعالى. قال: وقال يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، فالداخل في هذه الخمس يطلق عليه دخل في السلم كافة، أسلم لله رب العالمين، دخل في دين الله تبارك وتعالى، مؤمن موحد. لكنهم يتفاوتون أم لا يتفاوتون؟ يتفاوتون في الإتيان بهذه الفرائض على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، يتفاوتون تفاوتا كبيرا، وإن كانوا في المسمى واحدا. فيقول هذا دليل واضح الآن، الله تعالى أعطاهم اسما واحدا مع تفاضلهم، فأي شيء لكم تجعلون الإيمان اسما واحدا وتغيرون عنه أعمال أخرى بدعوى من عندكم؟ والله تعالى أعطاها نفسه الاسم كما تقدم معنا في آيات في سورة التوبة وفي سورة الأنفال وغيرها من الآيات، سمى الله تعالى الإيمان بأعمال الظاهر وأعمال الباطن والمسمى واحد. قال: فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي، أعمال البر وجدناها في الأدلة الشرعية ليس كذلك؟ من الكتاب والسنة وعمل الصحابة. طيب، ها، وصناعات الأيدي هذا عرف الناس لا يدفعه أحد من العقلاء أبدا، الأمر معروف. ها، ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم، يعني يقول والدلالة اللغوية على معنى دخول المساكن، إذن شرعا ولغة وعرفا، يرد عليه من ثلاثة أوجه: الشرعية والعرفية واللغوية. يقول: كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها، هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة، فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا. هذا واضح الآن، لاحظ ماذا يقول؟ يقول: هذا في التشبيه والنظر، التشبيه القياس، والنظر حظ من القياس كذلك مع إضافة معاني اللغة والعرف الصحيح المنضبط، هذا أيضا من أبواب النظر. طيب، يقول: مع ما احتججنا به، يذكرك بقاعدة أصيلة: لم أبدأ بالاحتجاج بالنظر ولا بالرأي ولا بالقياس، إنما بدأت بإيش؟ بالأدلة الشرعية الصريحة الواضحة، بعد ذلك أعرض ذلك بالأشباه والنظائر وهو القياس، وأعرض ذلك بالنظر في العقليات وفي اللغويات وفي العرفيات، لكن هذا كله يشير تأكيد للمقام الأول الذي ثبت عندي بماذا؟ بالكتاب والسنة لا بالعقل. العقل لا يصلح حجة، إنما الحجة في الكتاب والسنة، وانظر ماذا فعلت العقول بأصحابها، تأمل اقرأ القرآن ماذا فعلت العقول بأصحابه، حتى قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في سورة إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال أهل العلم: أي من ذوي الفهوم والعلوم، عنده فهم وعنده علم لكنه يعبد حجرا، يعبد بشرا، يعبد طاغوتا دستورا قانونا، يعبد هواه، يعبد فروج نساء، أو يعبد نملا أو فئران. اليوم الآن هناك يا إخوان بروفيسورات من ذكور وإناث يعبدون بقرا، يعبدون فئران، يعبدون حتى النمل، هذا آخر ما وصلوا إليه، يعبدون النمل في أمة عريضة، وعندهم من الطب والعلم والهندسة، والناس يذهبون إليهم ويقصدونهم في كثير من هذه العلوم، ويعتبر من الدول المتقدمة في هذه الفنون، ولكن للأسف الشديد تجده إذا مرت بقرة يركع لها ويسجد ويقف أمامها كما يقف المصلي بين يدي الله عز وجل، بروفيسور. لكن العقل ولذلك الشرك يذهب بالعقول يا إخوان، الشرك يذهب بأخلاق الإنسان، يرديه رداء عظيما والعياذ بالله. لهذا الله جل وعلا قال: أم تحسبوا، أي لا تحسب، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بلى نعم في الآخرة بل هم أضلوا سبيل. في آية الأعراف إنهم إلا كالأنعام ولقد رانا جهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أذان لا يسمعون بها ولهم أصم ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لاحظ وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقل. وقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. وإذا الله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ها؟ وقال أم نجعل المتقين كالفجار. ما يتأتى هذا يا إخوان؟ لو صدق أن نصف مسلم بأنه غبي جدا بل لو قلنا هو أغبى أهل البلدة فإنه في ميزان الشرع أذكى من جميع بروفيسورات الكفار في المشارق والمغارب في الزمن الحاضر والأزمان الماضية مهما وصف ذلك البروفيسور بعلم وتقدم. العلم حقيقته أن تعرف ربك أن تؤمن به توحده. عبد يضل عن معرفة ربه والإيمان به وعبادته أي ذكاء عنده؟ هذا من أغبى الناس بل هذا أغبى بل هذا شر الدواب عند الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه وإن وصف ما وصف به في هذه الحياة الدنيا. هذه العقول قادت هؤلاء الأقوام إلى الشرك بالله عز وجل ومحاربة دين الله تبارك وتعالى وتحريف الشرائع وتبديل الدين واتباع البشر وترك كلام الله عز وجل. وجل العلماء ماذا يقولون؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلم. بالله يا إخوان أي عقل هذا الآن؟ إنسان يترك كلام الرسل وهو في الحالة التي قال الله تعالى عنها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعلم أن هذا هو الحق كما قال تعالى عن اليهود وأهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في أحد يتوه عن أبنائه يا إخوان؟ يعرف أبناءه هؤلاء يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ومع هذا كل تركوا الحق والكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم ليتبعوا ماذا؟ ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذن هذه العقول يا إخوان إذا تركت وحدها أضلت صاحبها والعياذ بالله. لكنها إذا اهتدت بالقرآن العظيم والسنة النبوية وسبيل المؤمنين صارت العقول منفتحة مبصرة البصيرة التي تنفعها وإلا للأسف الشديد سيصبح إيش؟ دابة من الدواب همته مصروفة إلى شهوتي فرجه وبطنه يأكل ويشرب والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له ما ينتهي بل بعض الدواب خير منهم كما في بعض الآيات. لماذا؟ لأن الدابة تعرف ربها توحد ربها الدابة مؤمنة بالله عز وجل فهذه الدواب على اختلافها خير منهم نسأل الله العفو والعافية. ولذا الله تعالى قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا هذا شر الدواب عند الله جل وعلا. فإذا يا إخوان انتبه العقليات تضل صاحبها ولا بد من الاستقامة بالعقل على النقل فهناك عقل وهناك نقل إذا اتبع العقل النقل اهتدى وصار مبصرا وكان محل التزكية والرفعة وإذا عارض العقل النقل الصحيح الصريح فهذا عقل مضمحل فاسد وإن نسب لصاحبه النياشين والشهادات والمراكز الاجتماعية وأشير إليه بالبنان لا قيمة به أي بهذا العقل ولا عبرة نسأل الله العفو والعافية. فننتبه يا إخوان لهذه المسألة لأننا في زمان عظمت فيه العقول بدعوى العلوم الحياتية وكذا وكذا ويأتي إنسان يقول هذا معه دكتوراه وهذا بروفيسور في الاقتصاد يظن أن إنقاذ البلد من جائحتها الاقتصادية يكون بشهادة الدكتوراه أو أنه عنده مرتبة البروفيسورية. لا يا أخي إنقاذ البلاد من ضائقة الاقتصادية في قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هؤلاء ضلوا السبيل. هي قضية مع فلان معه شهادة ليس عنده شهادة فلان معه إيمان يرضى الله به عنه أم لا الخزائن عند الله المعادلة بسيطة لا تحتاج إلى كبير شهادات ونياشين معادلة يسيرة جدا في باب النصر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه فرغ منه بباب الرزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون اعبدوه واشكروا يأتيكم الرزق من الله عز وجل واضح أمر سهل جدا جدا. وإن من شيء، أي مهما يكون من شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائن عندنا ونحن الذين ننزلها كما نشاء. الأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. القضية ليست قضية ما عندنا شهادات أو عندنا شهادات، لا، القضية أين الإيمان، أين الهدى، أين اليقين في الرحمن، أين الاعتماد على الله عز وجل، أين التوكل الحقيقي، أين التطبيق لشرع الله تعالى الذي به يرضى الله جل وعلا العباد. الله تعالى يقول ماذا يقولها؟ ومن يتق الله يجعل. هذا وعد أم لا يا أخوان؟ هذا وعد في جملة شرطية، يعني من آكد الوعود. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مضت في الآيات ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. مضت في الآيات ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ماذا تريد بعد هذا؟ رزق وتيسير أمور ومغفرة ذنوب، ماذا تريد؟ هذا الخير كله يا إخوان. ولا في سورة، هذا في سورة الطلاق، وفي سورة تبارك يقول جل وعلا أمن هذا الذي هو جند لكم. ليس قضية أن تشتري أسلحة ومعدات وتأتي بخبراء وعسكريين وتهيئ الأمنيات والاستخبارات والشرط لا لا، ليس ذلك أبدا. في شيء مقدم على هذا كله لكي تنتفع بهذه الأمور الأخرى. هذا عرض. أما حقيقة الأمر عبادة الله وتوحيده والإقبال على شرعه تبارك والاستمساك به، عندها ستنتفع بهذه الإمكانات والقدرات، وإلا فلن تنفعك عند الله جناح بعوضة. قال جل وعلا في سورة الرعد وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الوال ما هو؟ النصير والمعين. مهما كان مما تذكر مما سينصرك ويعينك، إمكانات اقتصادية، إمكانات عسكرية، إمكانات، لن ينفعك هذا إذا أراد الله بقوم سوء. أمر واضح. فهؤلاء لم ينتفعوا بهذه الأمور. لماذا؟ لأنهم ما قدموها باب نصر الله عز وجل. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. كذب، هذا كذب. الكافرون إلا في غرور. هؤلاء يكذبون. عندنا وعندنا وطائرات وصواريخ وإيواكس F-16 وإفكال، لا ينفع أبدا. الله جل وعلا ماذا يقول؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك. الملك يؤتى ولا تبحث عنه أنت، ربما تبحث عن الملك عشرات ومئات السنين ولا يأتيك وتموت بلا ملك، وآخر يكون غافل عنه ويأتيه الملك. الملك يعطيه الله تعالى لعبد ابتلاء وامتحانه صلى الله العفو والعافية، وينزعه منه وهو في كامل اقتداره وتشبثه به، لأنه الذي أتاه إياه وهو قادر على نزعه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. تنزعه نزعا مع شدة وحرص صاحبه وتشبثه به. فإذا أعياك أمر أردت به أو أردت فيه السلامة والنجاة، فليكن أول من تبدأ به الله عز وجل سبحانه وتعالى. ابدأ بالله. تريد أن تغير حالا وأوضاعا، تريد أن تجتث فسادا من جذوره، لا تنظر إلى قدراتك وإمكاناتك قبل أن تنظر إلى عون الله لك. والله لا يعينك إلا إذا كنت معه، إلا إذا كنت ناصرا إياه سبحانه وتعالى. ولهذا تخرج الجموع في بلدان متفرقة نريد أن نغير ونجتث ونفعل، يعولون على أنفسهم وحنبنيه وحنفعل وإحنا حنسوي وحنشيل ونحط، وأما الشريعة لا يلتفتون إليها، وأما الساسة يلعبون بالدين ويذكرون الكفر الصراح المبين، والجموع غير عابها بهذا لا تلتفت إليه وتقول سنفعل ونفعل. يا أخي ارفق بنفسك يا أخي، هذه الأرض من أديم تلك العساكر، قد عاش عليها أقوام من قبلك منذ آلاف السنين، وأبدل الله جل وعلا غيرهم وأذهبهم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. لم تكن مشكلة أنهم ما عندهم إمكانات، بل إمكانات موجودة وحاضرة. المشكلة أنهم أفسدوا في الأرض، ولهذا دمرهم الله تعالى تدميرا. قال تعالى في سورة الأحقاف ولقد مكناهم فيما إن مكناهم لكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى سمعهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا ما انتفعوا. لماذا لم يجحدوا؟ ما يستهزئون مع أنهم كانت قدرات هائلة جدا. والله لو لاحظت بقايا الأمة الماضية تقطع يقينا بأن القضية ليست في زمانهم. يعني تفسير الآية، لأن بعض الناس فسر الآية ولقد مكناهم فيما إن مكناكم في أي مكناهم في دنيا زمانهم، يريد يشير إلى أننا عندنا الآن آلات وإمكانات وقدرات ما كانت عندنا. يقول هذا غير صحيح. والله لو نظرت الدقة الهندسية التي بلغوها ودقة المسافات التي يحسبونها والأوضاع التي يتخذونها في صناعاتهم علمت يقينا أن هذه الآية عامة. لا تظن الكهرباء وليدة اليوم، لا تظن هذا أبدا، لا تظن النفط هذا وليد اليوم، لا يا أخي، النفط هذا منذ القدم معروف. في واحد من علماء المسلمين اسمه النفطوي، النفط هذا منذ القدم. ادخل في كتب اللغة الآن، ادخل في كتب اللغة واكتب كلمة نون وفاوطة نفط، تجد أهل اللغة يعرفونه منذ زمن. زيت يوجد في جذر الجبال أو نحو ذلك، معروف منذ القدم هذا. لكن يخدع، نحن استخرجنا البترول، يقول لك البترول معروف من زمان يا أخي، ليس شيئا جديدا. قال فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، ماذا قال سليمان لها؟ إنه صرح ممرد من قوارير صناعة الزجاج التي إلى اليوم حتى أن توجد في مثل هذا الوصف القرآن. صناعة الزجاج، كيف صنع الزجاج؟ الزجاج من التراب أليس كذلك؟ كيف تعاملوا مع هذا التراب وحولوه وصهروه وأضافوا عليه حتى صار بهذه الدرجة التي تأتي ملكة؟ ملكة طبعا معناته إيش يا أخوان؟ عنده معلومات كثيرة وطافت بلدانه وعندها خبرات أليس كذلك؟ لما جاءت حسبته ماء لج من الماء، خشيت أن يصل الماء إلى ثيابها أو إلى قدميها، فكشفت عن ساقيها تريد أن تخوض الماء، لأنه قال ادخلي الصرح، ادخلي هذا الصرح هذا الضخم، هذا البناء العظيم، ادخليه صرح كامل كله من قوارير يا إخوان. فلما أراد أن تدخل إذا بالزجاج بين يديها والماء يجري من تحته، ولشفافية الزجاج ما رأته، ظنته ماء، فكشفت عن ساقيها لتدخل، فقال إنه صرح ممرد من قوارير، يعني هذا شيء مما آتانا الله عز وجل، لا تعجب، يدخل هذا صرح ممرد من قوارير من الزجاج. والآن يقولك عندنا الكهرباء والمراوح، وكيف يا شيخ أنت مسكين يا أخي؟ الله تعالى يقول ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أين ذهبت إمكاناتهم؟ أدراج الرياح. لماذا؟ لما استكبروا على دين الله وعلى شرع الله تبارك وتعالى. واليوم يحدثون الناس بالرفاهية والرغد من خلال إيش؟ ترك الدين. يا أخي اقرأ القرآن، اقرأ من حولك، اتق الله عز وجل. الأمة لن تنتفع إلا بدينها، لأن إذا قامت بدينها رضي مالك الملك عنها ومالك الخزائن عنها والقاهر فوق عباده عنها والذي بيده ملكوت كل شيء عنها والذي اقرأ أسماء الله وصفاته. فإذا كان الله معك فممن تخاف؟ وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ والله لا ترجو إلا الغرور. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. طيب إذا العقليات يا إخوان انتبه، اجعلوا هدايات في النقليات، اجعلوا خلاصنا في المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة على سبيل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال مالك رحمه الله تعالى وإن كان سمى أهله اسما واحدا وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله بها عباده وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب. لاحظ المؤلف الآن، لاحظوا الدقة والإتقان من هذا المؤلف، هذا عجيب سبحان الله العظيم. هذا الكتاب حقيقة لو تأمله أهل الإرجاء لرجعوا عن إرجائهم. لاحظ نوع في العبارات، ترى يقول قول، ترى يقول عمل، ترى يقول معرفة، وينسب كل ذلك إلى إيش؟ إلى الإيمان. ليرد على الذين يقول الإيمان معرفة أن المعرفة ليس على معنى الذي تقولون أنتم، على معنى آخر. والذين يقول الإيمان قول ليس على ما تقول أنتم، على معنى آخر. لاحظوا ماذا يقول: وجعل أصله معرفة القلب. عندما قال جعل أصله، الأصل فيه إيش؟ فرع، والفرع هو من الأصل بالاتفاق إجماع كتاب وسنة ولغة وأقوال عقلاء، فرع الشيء منه، أليس كذلك؟ عندما أقول هذه شجرة وهذا فرع منها، هل يتصور نقول هذه شجرة وهذا الفرع الخارج منها ليس منها؟ هذا خبل. أو أقول هذه الثمر ليس منها، أو هذا الورق ليس منها، هذا كله من أجزاء الشجرة. فقال: وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه. التلازم، التلازم يا إخوان، المعرفة في القلب، سمها قولا سمها عملا سمها تصديقا سمها ما شئت، لكنها ليست هي وحدها الإيمان، ليست هي وحدها الدين، هناك شاهد. الآن إذا ادعى مدع شيئا ما وليس عنده بينة ولا شاهد، يعطى؟ ما يعطى. لو يعطى الناس بدعواهم لا ذهب أقوام بدماء أموال بدماء أقوام وأموال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من هذا الشاهد لتتحقق هذه المعرفة. فلو قال أنا أعرف الله بقلبي ولا يريد النطق بالشهادتين ينفعه؟ ما ينفع. نقول شاهد ذلك النطق بالشهادتين، أو ما يقوم مقامه إن كان لا يحسن الشهادتين، وبعد ذلك يعلم الشهادتين لينطق بها، كما قال في الحديث، قال في حديث خالد بن الوليد لما قتل الأقوام وهم يقولون صبأنا صبأنا، يريدون أن غيرنا ديننا دخلنا في دينكم، غيرنا ديننا دخلنا في دينكم، فلم يقبل منهم ذلك خالد وقتلهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأن هذه الكلمة كانت كافية ومرادوا بها التحول من ماذا؟ من الكفر إلى الإسلام، ولا يعرفون الشهادتين، ما عرفوها، وأن هذا بهذا يكون التحول. قالوا صبأنا صبأنا، يعني خرجنا من ديننا إلى دينكم، بعد ذلك يعلمون الشهادتين وينطقون بها. طيب، إذن ثم جعل المنطق شاهدا عليه، على إيش؟ على الإيمان. إذا تخلف الشاهد تخلف الإيمان، لا يصح. طيب، ثم الأعمال مصدقة له. لاحظت الدقة، سبحان الله، معرفة وشاهد ومصدق. إذا قلت تعرف ولا تشهد لم تنفعك هذه المسألة، لم يصلح لك هذا الإيمان، ولم يقبل منك هذا الإقرار. إذا قلت أنا أعرف وأشهد بالشهادتين ولا أريد أن أعمل، نقول أنت كاذب، لأن تصديق ذلك يكون بماذا؟ بالعمل. ومن مقابل التصديق ماذا؟ التكذيب. هذا كاذب، وإن ادعى ما ادعى. ولذا الله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. زعم، مجرد كذب وافتراء، ما هم بمؤمنين. من أين هذا؟ قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون. بعد أن ذكر حالهم وفضحهم بين الحقيقة عنده والحكم عنده سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون بهذا الدعوة التي يقولون، لا تنفعهم هذه الدعوة مطلقا، لأن تصديق ذلك يكون إيش؟ بالعمل. فإذا تخلف العمل لم ينتفع صاحبه بهذا الإيمان. قال: وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطي الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل. لاحظ، تذكرون في تعريف المرجئة، والآن الآن هو يا إخواني ينسف تعريفات المرجئة، ركز يا أخي، والآن ينسف تعريفات المرجئة. المرجئة قال إيمان قول، قول اللسان وقول القلب فقط. طيب، الآن هو يقول ماذا يقول؟ وعمل اللسان القول، فجعل القول إيش؟ عملا. لاحظ، هدم هذا الصرح الشيطان، هدم هذه البدعة. أنت عندما تقول عمل قول اللسان ولا تريد تسمي للسان عملا، هو ينقضه الآن بقول إيش؟ وعمل اللسان القول. إذا فسر العمل بماذا؟ بالقول. وعمل اللسان القول. ولهذا قلنا من قبل عندما يتكلم عن الإقرار بالشهادتين يقصد أن هذا ظاهر وباطن، عمل ظاهري وعمل باطني، وقول ظاهري وقول باطني. طيب، قال فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض. من خالفنا من هم يا إخوان؟ مرجئة الفقهاء، قالوا الإيمان قول دون عمل، قال هذا متناقض، وسيكشف تناقضهم الآن. قال لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، يقول هذه مماحكة، هذا تفريق بين متماثلين. عندما تقول قول القلب التصديق، ما يصدق، ألا يصدق على أن تقول القلب الآن يعمل بالتصديق أم لا؟ يعني هم الآن عندما يقولون قول القلب التصديق، فنسألهم نقول لهم القلب الآن فيه تصديق، يقولون نعم فيه تصديق. طيب هذا القلب الآن منفعل بالتصديق، يعمل بالتصديق، هل سينفي أم سيثبت؟ سيثبت، يقول نعم فيه تصديق والقلب منفعل بهذا، الانفعال القلب هذا بالتصديق هو عمل القلب. فأي شيء تماحكون في أن هذا قول أم عمل؟ نقول هو قول وعمل في آن واحد. وهذا من معاني قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فرقوا بين الإيمان والتصديق، لأن الإيمان له لوازم أخرى، إذا وجد سيحصل التصديق والقبول للخبر. فقالوا وإن كنا صادقين، يعني نوع من التذاكي منهم، وإن كنا صادقين يعني في ظاهر القول نقول هذا بظاهر قولنا، لكننا حقيقة من الكاذبين. ولهذا قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نعم الأكثر حملوا الإيمان على معنى التصديق ويحتجون بهذه الآية لغة، لكن الحقيقة هذا الكلام ليس على إطلاقه، وهذه الآية كذلك حجة، لأن الإيمان قول وعمل لغة وشرعا، لغة وشرعا. يقول رحمه الله تعالى لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، يقول هذا أمر لازم ولا بد منه، إذا أثبت أنه قول فلا بد أن يكون لهذا القول مساحة من العمل وحظ من العمل، وإلا فإن نفيك لعمل هذا القول نفي للقول، أليس كذلك؟ نفيك لعمل هذا القول نفي لذات القول. قال وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهمة، يعني هو عنده علة ما ينتبه لها عند العرب، العلة عند العرب أنهم يسمون الأفعال الجوارح أعمالا، يقول هذه علة عاملة، علة مؤثرة عند العرب هم لم يفطنوا لها، أي أنه يصفهم لنا، يصفهم بقصور في معرفة لغة العرب. ولا شك أن إنسانا يقصر بهذا المقام لا يحق له أن يتكلم فيما لا يحسن، ولهذا قال سفيان الثوري وغيره من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، أو من سكن في غير عشه أتى بالعجائب. إذا تكلم الإنسان فيما لا يحسنه تكلم بما يقدح في فهمه وعلمه وعقله، فكانوا يقول لهم أنتم تكلمتم في مسألة لم تعرفوا حقائقها وأبعادها من جهة الأدلة الشرعية ولا لغة العرب، لأن بأي شيء تتكلمون في دين الله عز وجل في هذه المسألة؟ طيب، مع أنه نسبهم قبل ذلك يا شيخنا إلى أنهم من أهل العلم، لكن في هذه جهل، فنسبة إنسان للجهل في مقام معين لا يلزم أن يكون جاهلا بكل شيء، لكنه جاهل في هذه المسألة لا يحسن هذه المسألة، إذا ينبغي لمن لا يحسن شيئا أن لا يتكلم فيه حتى يحسنه ويضبطه. قال وتصديقه في تأويل الكتاب، أي في بيان الكتاب وتفسيره، في عمل القلب واللسان قول الله في القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يقول هذه أعمال ثلاثة نسبها الله تعالى إلى القلب، ها؟ وهي قدر زائد على دعواكم من أنه ليس هناك عمل للقلب، إنما هناك قول للقلب وهو الإيمان، تصديق فقط. يقول هناك الآن طمأنينة وإصغاء ووجه، وهذه أعمال للقلوب. فإذا نفيتم هذا فإنما تكذبون كتاب الله وتردون عليه قوله، نسأل الله العفو والعافية. وهو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو خالق هذا القلب وهو الذي بين حقائق الإيمان فيه. وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، الإصغاء الاستماع والميلان للشيء للنيل منه، ولتصغى إليه أفئدة الذين، الإصغاء أي الميلان، وقد يكون إلى الحق وقد يكون إلى الباطل، هذا وارد. ويقال أصغى له الإناء أو إليها الإناء أماله إليها. وقال الذين، وقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد صلح سائر الجسد وهي القلب، يشير لحديث النعمان بن بشير في الصحيحين. يقول وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغي أخرى ويوجل ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ يقول ماذا تريد دليل أكبر من هذا على أن القلب يعمل؟ القلب يطمئن ويوجل ويصغي وله تأثير في صلاح البدن وفساده، الجسد كله يتأثر بصلاح القلب وفساد القلب. يقول أي عمل أكثر من هذا للقلب؟ وأنتم تزعمون أنه ليس في القلب عمل، إنما في القلب إيش فقط؟ التصديق فقط، لا أكثر ولا أقل. طيب قال ثم بين ما ذكرنا قوله، ثم بين ما ذكرنا قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا من عمل القلب. وجه الدلالة يا شيخ من لاحظ وجه الدلالة يقولون. يقول ثم بين ما ذكرنا قوله، أي بين ذلك قوله تبارك وتعالى، ويقولون في أنفسهم، يقولون يقول اللفظ إيش؟ يقولون، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب. يقول هذا عمل قلبي، هذا ليس التصديق، الله تعالى يتكلم الآن عن عمل قلبي، وسماه إيش؟ سماه قولا، مع أنه عمل سماه إيش؟ قولا. فهو يرد على تحجير المرجع في تعريف الإيمان بأنه قول للقلب هو التصديق. طيب وأما عمل اللسان فقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فذكر القول ثم سماه عملا، ذكر القول ثم سماه عملا، يرد على من عليهم عندما يقولون قول اللسان الشهادتين فقط ولا نقول هناك عمل للسان. يقول الله جل وعلا هنا يقول ذكر قول سماه عملا، قل أنتم أعلم أم الله. ثم قال فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤهم إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماه ها هنا عملا؟ كل هذه أعمال ذكرها الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كذبوك، هذا الشاهد، فإن كذبوك، التكذيب مقابلته ماذا؟ التصديق، أليس كذلك؟ والمذكور في الآية قدر زائد على هذا المعنى الذي هم يذهبون إليه. وقال في موضع ثالث، فإن قال في موضع ثالث قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى قوله لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق بالقول وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا؟ قال لمثل هذا فليعمل العاملون، مع أن السياق في القول واضح، إني كان يقين يقول وإنك لمن المصدقين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، الآيات إلى قول جل وعلا لمثل هذا فليعمل العامل. كل هذه أدلة يا إخوان يقول تغاير وتذكر كل من اللفظين وتجعل كل واحد منهم في معنى الآخر، وأنهما متلازمان وهذا بمعنى هذا وهذا بمعنى هذا وهذا يدخل في هذا وهذا يدخل في هذا. ثم قال اعملوا آل داود شكرا. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان. الآن إذا سألت أكثر الناس عن الشكر يقول هو أن تقول الحمد لله وتثني على الله عز وجل، وإذا طعمت تحمد الله عز وجل، وإذا من الله عليك بنعمة تقول الحمد لله. يقول أكثر الناس لا يعرفون من من من من من من الشكر إلا القول باللسان، مع أن الله تعالى سمى الشكر هنا إيش؟ عملا. فهل هذا فيه تعارض مع شكر اللسان؟ الجواب لا، لأن الشكر إنما هو محصل بين الأمرين. الشكر الحقيقي شكر العمل مع شكر اللسان، ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أي بهذه الطريقة التي يريدها الله عز وجل، وإنما كثير منهم شكور بلسانه، أما الشكور بقوله وعمله فهؤلاء قلة. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أي على الطريقة التي يريدها الله جل وعلا. فأكثر الناس إنما يشكر الله تعالى على مستوى اللسان فقط، ولا يشكره بأعماله، بأن يشكر الله تعالى في سمعه وبصره وجوارحه وقلبه، بأن يعمل بها بطاعة الله جل وعلا. هذا شكر الله تعالى على هذه النعم. لا أن تقول إذا رأيت من فقد سمعه تقول الحمد لله عندي سمع، لكنك تسمع به الحرام، هذا ما حصل الشكر المطلوب. ترى مشلولا تقول الحمد لله عندي يدين تتحرك وعندي قدمان تتحركان الحمد لله، ولا أنت تخطو بهما إلى المحرمات وتتعاطى بها المحرمات، هذا ليس الشكر الذي يريده الله جل وعلا. اعملوا آل داود شكرا وقيوم من عبادي الشكر. يقول فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن. يقول كذلك يضاف إلى معاني الشكر المكافأة، عندما يفعل إنسان معروف فتكافئه فتقول شكرت له فعله بالمكافأة بهذا العطاء. ولهذا في الحديث إذا لم يجد أحدكم ما يكافئه به فليقول جزاك الله خيرا فقد أبلغ له في الثناء وفي اختلاف. طيب الشاهد يقول كل هذه معاني في من معاني الشكر، ومع هذا الله تعالى سمى معنى آخر وهو إيش؟ العمل. اعملوا آل داود شكرا. وكأنه يقول وهل بين هذه المعاني تعارض؟ الجواب لا، إلا على طريقة من لا يفهم لغة العرب ولا يفهم كتاب الله عز وجل، لأن الشيء كما تقدم معنا مرارا ومثل له المؤلف عدة أمثلة أن الاسم الواحد إذا نعت به عدة أفراد فكل هذه الأفراد يصدق عليها هذا الاسم، وهذه الأشياء كلها من هذا المسمى. فإذا قلنا الشكر مكافأة، والشكر باللسان، والشكر بالعمل، هل هذه متعارضة أم شيء واحد يا أخوان؟ هذه شيء واحد ينتظم اسمه اسم الشكر، فمن أتى بها جميعا قد أتى بالشكر الذي يريده الله عز وجل، ومن انتقص منها شيئا يكون قد أتى بشيء من الشكر ولم يأتي بالشكر كله. فمن شكر فقط بالمكافأة ولم يشكر باللسان لم يحقق الشكر، ومن شكر باللسان ولم يشكر بالعمل لم يحقق، ومن شكر بالعمل ولم يشكر باللسان لم يحقق الشكر. جل وعلا قال وأما بنعمة ربك فحدث، هذا من الشكر، ولا تعارض بينه وبين الشكر العملي وشكر المكافأة. يقول فكل هذا الذي تأولنا أي بينا وفسرنا وأوضحنا إنما هو على ظاهر القرآن. ظاهره ماذا يعني؟ ها الذي جرى به كتاب الله عز وجل في المعنى المتبادر إلى الذهن، في الحقائق الواضحة البينة، ليست معاني من وراء معاني كما يذكره بعض المبتدعة والضالين. الآيات واضحة جلية، سماه الله تعالى مبينا وعربيا، وبين سبحانه وتعالى أنه قد أوضح فيه البيان المبين ولم يترك منه شيء، قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا من الطرائف الدعوية أن رجلا جاء إلى رجل يدعي لنفسه أو لغيره بأنه قطب وأنه غوث وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، وأن ما يقوله فلان وفلان هذا هو الظواهر فقط، وأن هناك حقائق من وراء هذه الحقائق، وكما يفعل الجمهوريون الآن، يعني يقولون الصلاة هذا اسم للعامة منها هذا يصلون، حتى بعضهم خرج في الإعلام ونفى الإسلام عن المصلين كلهم، كفر أهل السودان كلهم بلا استثناء، قال ذيل ما بصلوا ذاته، ذيل ما بصلوا أصلا، ليه؟ قال دي ما الصلاة، دي ما الصلاة اللي ربنا فرضها على العباد، الصلاة ربنا فرض العباد اللي عرفه محمود محمد طه دي الصلاة الصلاة الجوهر كما يقول الصلة مع الله هو وصل إلى الله داير بالصلاة شو ذات الركوع والسجود خلاص دي ما صلاة ذاته فحتى قال له يعني كلهم ما بصلوا قال له كلهم ما بصلوا طيب لا بصلوا حكم شنو يا أخوان كفار كفر السودان كله نسأل الله العافية والسلامة ويجي يقول للناس اللي بيكفرون يقول انتوا تكفيريين قلب الموازين الشاهد فيقولون حقائق وظواهر وبواطن والعامة والعلماء حتى العلماء بما فيهم الصحابة يا أخوان بما فيهم والعياذ بالله هذا الكلام يصدق حتى على رسول صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم لا يعلمون ليش يا أخوان الظواهر فقط إيتاء الزكاة يعني أمشي أدي الزكاة لا لا أقول لك الزكاة ما كده يا أخي الزكاة إحنا عندنا اشتراكية عشان كده بعض الناس يقول لك العلاقة شو حسة بين الجمهوريين والماركسيين نقول اشتراكية المحمود محمد طه كان اشتراكي كان يرى عنده فقه في جاهلي شيطاني في الزكاة يوافق بها عقيدة الاشتراكيين عشان كده ما تعني لما يقول يعين لك شيوعيين وجمهوريين ليه لأنه بينهم كتف واحدة يرتقون عليها نسأل الله العافية والسلام الشاهد ظواهر وبواطن وكذا وفلان يقول لك ده علم العام وده علم الخاصة جاء واحد من هؤلاء يتكلم بهذه الأمور فجاءه شخص بسيط عادي جدا قال له يا شيخ انت بتقول القرآن فيه ظواهر وبواطن وانه احنا اللي بنعمل بناس الناس دي كلهم بيعملوا بالظواهر بس والبواطن عندكم انتم وده الدين الحق البواطن عندكم قال له ايوه نعم صحيح قال طيب انا اقرأ في القرآن في سورة يحفظها اكثر الناس قل هو الله احد قل هو الله احد قال له الان انا في ظاهر القرآن الان في الظاهر الله واحد انت الله كم عندك في الباطن لاحظ حكمة عجيبة يقول الآن حافظ بظاهر القرآن القرآن قال قل هو الله أحد يعني الله واحد أحد ده أنا أخذته بالظاهر أنت عندك في الباطن في كم إله ما الدين البواطن وريني في كم إله ما الظاهر ده أنت بتقول الظاهر ده ما صح الدين في الباطن كده طلعوا لي نختم بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم والله تعالى أعلم.